تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه هو اللقاء الثاني مع حضراتكم في حديثنا حول موضوع محاولات اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، كنا قد ذكرنا لحضراتكم في الجمعة السابقة بعضا من المواقف التي تعرض المشركون بها للنبي صلى الله عليه وسلم في محاولات كثيرة عديدة لاغتيال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، لكن المشركون لا ينتهون عن استمرارهم في هذه المحاولات في اغتيال رسول رب الأرض والسماوات. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى لنستكمل ما قام به المشركون، لنستكمل معرفة ما قام به المشركون في محاولتهم لقتل نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، من تلك المحاولات أنهم فكروا في محاولة إما للإعدام، إعدام النبي صلى الله عليه وسلم، أو حصار النبي صلى الله عليه وسلم وحبسه. فقد أخرج الحافظ البيهقي في دلائل النبوة عن موسى بن عقبة عن الزهري أنه قال: ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء، وجمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية أمام الناس. فلما رأى أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب على الشرك ومات أبو طالب على الشرك، لكنه كان يقوم بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم حمية، لأنه ابن أخيه عبد الله، وإنه لمن العار أن يسلم أبو طالب ابن أخيه محمدا لقريش لتنال من محمد أو تصيب محمدا صلى الله عليه وسلم بسوء. لذلك فإن أبا طالب ما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حمية، وليس عقيدة وليس إيمانا بنبوته، ولهذا فإن هذا لم ينفعه عند رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى من عباده إلا توحيده جل في علاه. فالمقصود أحبتنا في الله، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمل القوم، عمل المشركين مشركي مكة، وأنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم علانية، جمع أبو طالب بني عبد المطلب جميعا، جمع أفراد عائلته سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين، وأمرهم أن يدخلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبهم، في شعب أبي طالب، مكان بين جبلين يقومون فيه بحماية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أفراد عائلة النبي وأفراد أسرة النبي صلى الله عليه وسلم هم يريدون حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هؤلاء المسلمون والكفار، الموحدون والمشركين، إنما أرادوا حماية النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حتى لا يصيبه سوء من قريش فيلحق بذلك العار بآل محمد أو بأهل محمد. فالمقصود أن أبا طالب أمرهم أن أمر قومه وأمر أفراد العائلة أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين أرادوا قتله، فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم. فالمقصود منهم من فعل هذا الأمر حمية وغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له بهم صلة قرابة، ومنهم من فعله إيمانا ويقينا بأنه نبي مرسل من عند رب العالمين. فلما عرفت قريش أن القوم، يعني عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على ذلك، هنا اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. أي قاموا بعمل دستور وإصدار قانون بأنه لا يمكن لأحد أبدا وقف مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحدا أبدا من أقارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أفراد عائلته أو يكون له صلة نسب به، أن يكون هناك بينه وبين قريش لا مناكحة، يعني لا زواج ولا بيع ولا شراء ولا أي علاقة أبدا. فقاموا بإصدار قانون للمقاطعة، مقاطعة أفراد عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا في مكرهم هذا صحيفة وعهودا ومواثيقا، أو ما نسميه اليوم بأنه دستور، ولا يقبل من بني هاشم صلحا أبدا، ولا يأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا محمدا للقتل. فلبث بنو هاشم في شعبهم 3 سنين، لبث بنو هاشم في شعبهم هذا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، مقاطعين قريش وتقاطعهم قريش، لا يبيعون شيئا لهم ولا يشترون شيئا منهم. بقوا على هذا الأمر 3 سنين، واشتد عليهم البلاء واشتد عليهم الجهد وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يتركوا لهم طعاما يقدم مكة أبدا، ولا بيعا إلا بادروهم إليه فقاموا بشراء هذه الأشياء قبل أن يقوم بنو هاشم بشراء هذا الطعام. إذن فأصبحت مقاطعة على بني هاشم كاملا، لا يستطيع واحد منهم أن يجد طعاما يأكله. هم يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم وبدأوا في النوم في الليل، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد به مكرا واغتيالا له. فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فأضجعوا على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه. يعني أن أبا طالب كان إذا نام الناس وأراد واحد منهم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم ما هو فراش النبي وأين يقع فراش النبي حتى يأتي إليه في الليل فيقتله. فكان أبو طالب عم النبي، رغم أنه كان على الكفر وعلى الشرك، إلا أننا بينا أنه كان يصنع ذلك الأمر حمية لابن أخيه، فكان يأمر بعض أبنائه أن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما جاء أحد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد في الفراش النبي محمد وإنما وجد غيره فلن يقتله. فأين ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو طالب يجعل كل ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم فراشا من فرش أبنائه ينام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلا يدرى في كل ليلة أين نام النبي. كل ذلك في محاولات من أبي طالب لحماية النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله المشركون. فلما كان رأس 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قصي، وهؤلاء من مكة من مشركي مكة، ورجال من سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم بذلك واستخفوا بالحق، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه، أي أنهم سينقضون هذا الميثاق الذي اتفقوا عليه من مقاطعة محمد وأهله. وبعث الله عز وجل على صحيفتهم الأرض، فإذا بها أكلت كل ما كان في هذه الصحيفة من نصوص ومن ميثاق ومن عهد كان فيه ظلم وجور وقطيعة رحم، إلا كلمة باسمك اللهم، فأكلت كل الصحيفة ما عدا هذه الكلمة. فيقال كانت هذه الصحيفة معلقة في سقف البيت، يعني في سقف البيت الحرام في الكعبة، فلم تترك هذه الأرض اسما لله فيها، اسما لله، إلا وتركته، وما تركت أي اسم أو أي كلمة غير اسم الله تبارك وتعالى إلا ولحسته أو أكلته، وبقي ما كان فيها من شرك وظلم وقطيعة رحم. وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على الذي صنع بصحيفتهم، فالله عز وجل أوحى لنبيه محمد أن يخبر أبا طالب ويخبر من معهم أن الأرض دخلت الكعبة فأكلت هذه الصحيفة كلها إلا اسم الله جل في علاه. وهذه تدل على أنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن أين علم لو كان مجرد بشرا عاديا ليس برسول موحى إليه من رب العالمين؟ فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فقال أبو طالب: أأنت واثق مما تقول يا محمد؟ وأبو طالب لم يكن مسلما ولم يصدق بأنه نبي مرسل، فقال له: يا محمد، أواثق أنت من ذلك؟ أم أنني لو حدثت الناس بهذا الذي قلت لي فيكذبني الناس؟ فانطلق يمشي بعصابته، يعني بمجموعة من أصحابه من بني عبد المطلب، حتى أتى المسجد، يعني المسجد الحرام، وهو حافل من قريش، يعني ممتلئ بمشركي مكة. فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك، تعجبوا: أنتم قد اختبأتم وقمتم بحماية النبي محمد في شعب أبي طالب، فلماذا خرجتم وجئتم إلينا الآن في المسجد الحرام ونحن مجتمعين؟ فظنوا أنهم خرجوا من الشعب من شدة البلاء، وأنهم سوف يستسلمون لقريش، وأنهم سوف يسلموا قريش محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوهم ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلموه لهم، فيقوم المشركون بقتله، هم ظنوا ذلك. فهنا تكلم أبو طالب فقال: قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها، قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها، لم نذكرها لكم ولم نخبركم بها، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها، فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. وإنما قال ذلك، يعني هو لم يقل مباشرة لقومه ولم يقل مباشرة لمشركي مكة، أن الأرض أكلت الصحيفة. لماذا؟ لأنه لم يصدق أصلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو في شك من هذا الخبر، لم يكن على يقين، وخاف خشي أبو طالب أنه إن أخبر قريشا أن الأرض أتت فأكلت الصحيفة ما عدا قولهم باسمك اللهم، فإذا ما جاءوا بالصحيفة سليمة لم تكن الأرض أكلت منها شيئا، أن يتهموا أبا طالب بالجنون أو بالكذب. فلذلك استعمل كلمات أخرى، قال لهم ائتوا بالصحيفة لعله يكون بيننا وبينكم صلح، فإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. فأتوا بصحيفتهم معجبين بها، لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوعا إليهم، وهو صنع هذا الأمر أيضا لهدف عنده كذلك، لأنه لو قال له أن الأرض أكلت الصحيفة وذهبوا ودخلوا الكعبة فوجدوا أن الأرض أكلت الصحيفة، فإنهم ساعتها سيقولون لن نأتيك بالصحيفة ويرفضون. لكن عندما قال لهم هاتوا الصحيفة وتعالوا لنقرأ ما فيها لعل يكون هناك صلحا بيننا وبينكم، فهنا أتوا بالصحيفة وهي مطوية كما هي دون أن يروا فيها شيئا، ثم يفتحونها أمام عيني أبي طالب وأمام هذا الجمع الكبير، ثم يفاجؤون بأن الأرض أكلت ما فيها فعلا، فوضعوها بينهم وقالوا قد آن لكم أن تقبلوا، يعني تقبلوا بأن تعطون محمدا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم ويجمع بيننا وبينكم، فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد جعلتموه خطرا لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم، يعني الذي أفسد العلاقة بيننا وبينكم هو رجل واحد، فنقتله ونريح أنفسنا وأنفسكم. فقال أبو طالب إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصف، إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني أن الله برأ من هذه الصحيفة التي في أيديكم وبرئ الله منها ومحى الله عز وجل كل اسم في هذه الصحيفة ما عدا باسمك اللهم، وترك فيها غدركم وقطيعتكم، لأن الروايات جاءت مختلفة في هذا الشأن، رواية تقول أن الأرض أكلت كل اسم لله كناية عن أن الله عز وجل لم يرضى عن هذه الصحيفة وعن ما كتب فيها، لكنها تركت في الصحيفة كل ظلم، وكأن الله بريء من هذا الظلم. ورواية أخرى تقول أن الأرض أكلت كل ما في الصحيفة ما عدا لفظ الجلالة واسم الجلالة باسمك اللهم. فالمقصود قال لهم أبو طالب فأتوا بها لنرى وننظر ما فيها، فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقوا أيها الناس من غفلتكم ومن ظلمكم ومن قطيعتكم للرحم، فوالله لا نسلمه لكم أبدا حتى يموت من عندنا آخرنا، يعني سنقوم بحمايته حتى آخر رجل فينا. وإن كان الذي قال محمد باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتم، إما أن تتركوه حيا أو تقتلوه، هذا إن كان الذي قال لنا محمد كاذبا. فالمقصود قالوا قد رضينا بالذي تقول يا أبا طالب، ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرها حقيقة كما وقع. فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا والله إن كان هذا قط إلا سحر من صاحبكم، هذا سحر صنعه صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فارتكسوا وعادوا بشر مما كانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام على رهطه بما تعاهدوا عليه، أي ازداد زادت شدتهم وقوتهم كذلك أكثر من ذي قبل. فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب: إن أولى بالكذب والسحر غيرنا، يعني الذي يكون كاذبا ليس نحن وإنما أنتم، لأننا اتفقنا الآن على اتفاق وأنتم خزلتمونا فيه، فكيف ترون؟ فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا، ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم وهي في أيديكم، طمس ما كان فيها من اسم الله وما كان فيها من بغي وظلم تركه، أفنحن السحرة أم أنتم؟ أي أنتم أهل مكة، مشركي مكة، أنتم الذين أردتم قطيعة الرحم، ونحن الآن جئناكم في الصلح، والأرض أكلت اسم الله وتركت باقي الظلم، فالذي يبقي الظلم الذي يريده أم الذي لا يريده؟ إذن فأنتم من أردتم الظلم، والظلم هو ما بقي في هذه الصحيفة. إذن فلو قلتم أننا نحن الذين سحرنا هذا الأمر، فنقول لكم: لا، أنتم الذين سحرتم هذا الأمر، فإنه ملصق بكم لا بنا. فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش ولدتهم نساء من بني هاشم، منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية بن المغيرة وزمعة بن الأسود وهشام بن عمرو، وكانت الصحيفة عنده، وهو من بني عبد عامر بني لؤي، في رجال من أشرافهم ووجوههم، قالوا: نحن براء مما في هذه الصحيفة. يعني بدأ ناس من قريش مشركين يتبرأوا من هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. فقال أبو جهل لعنه الله: هذا أمر قضي بليل. يعني أنتم اتفقتم في الخفاء على أن تجتمعوا جميعا على هذه الكلمة حتى يكون هناك خروج لمحمد وأصحابه وأهله من شعب أبي طالب بعد 3 سنوات. لكن في الحقيقة هم لم يتفقوا على ذلك، إنما أخذتهم الغيرة والحمية على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت هناك نساء من قريش قد أرضعتهم، أو أنهم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلة رحم حتى وإن كانت من بعيد، فهم أرادوا عدم الظلم للنبي ولا للمسلمين ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها من شعب أبي طالب بعد مرور 3 سنوات. في خلال هذه السنوات 3 لم يجدوا فيها طعاما ولا شرابا، حتى إن بعض الصحابة كان يقول عندما يقص خبره، يقول: كنا نأكل أشياء ونحن في الظلام لا ندري ما هي، وفي الصباح عندما وجدت أثر الطعام الذي أكلته في الليل، فأخرجت بعض ما أجد من الطعام بين أسناني، فإذا بي أخرجه فوجدته أقدام خنفساء، وأكلوا ورق الشجر، وأكلوا الشوك، وأكلوا الجلد، جلد الميتة التي كانت تلقى هناك. 3 سنوات بعد أن خرجوا من الحصار، من حصار شعب أبي طالب، بعدها مباشرة ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، وكانت كبيرة في السن لم تتحمل هذا الأمر. إذن فهذه محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وقتله أو حبسه، لكنها محاولة باءت بالفشل. أما عن محاولات امرأة أبي لهب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر لم يقتصر على محاولات الرجال لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كذلك حتى النساء. فامرأة أبي لهب لعنة الله عليها وعلى زوجها أرادت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم باغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف عنها في قول رب العالمين كما جاء في حديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: لما نزلت قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، قالت أسماء: جاءت العوراء أم جميل، اسمها أم جميل وكانت عوراء، ولها ولولة جاءت تصرخ وتولول وفي يدها فهر، والفهر حجر يملأ الكف فيه طول يدق به في الهاون. تعلمون الأشياء التي يوضع فيها الحبوب أو التوابل كما تصنع المرأة الآن ثم تدق هذه الحبوب وغيرها، هذا الفهر حجر يملأ اليد يكون له شيئا مدببا. أخذت امرأة أبي لهب هذا الحجر هذا الفهر بيدها وجاءت تولول وتصرخ تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة المسد وذكر الله عز وجل في هذه السورة أبا لهب أنه موعود بالنار عياذا بالله وامرأته كذلك فإنها ستحرق في نهاية الأمر ونهاية المطاف بالنار، فجاءت تصرخ وتولول وفي يدها فهر تريد بهذا الفهر قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: مذمما أتينا. وكلمة مذمم عكس كلمة محمد. محمد هو محمد لأن أفعاله محمودة ولأن صفاته محمودة ولأن كلامه محمود ولأن أخلاقه محمودة صلى الله عليه وسلم، فكل فعل وكل قول وكل صفة وكل كلمة منه صلى الله عليه وسلم فيها شكر وفيها حمد، حمده أهل السماوات وحمده أهل الأرض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا اسمه محمد، فهي أرادت أن تنتقص من شأن النبي فقامت بعكس الصفة مذمم، أي أنها تريد أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت امرأة تقول شعرا فقالت: مذمما أتينا ودينه قلينا وأمره عصينا، وجاءت ومعها الفهر في يدها تريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جنبه. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله انظر، لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. يعني النبي جالس مع أبو بكر وجاءت امرأة أبي لهب معها فهر في يدها وتقول هذه الكلمات مقبلة على أبي بكر وعلى الرسول تريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فخشي أبو بكر على صاحبه على محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أخشى أن تراك فتؤذيك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، إنها لن تراني. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا اعتصم به، اعتصم بهذا القرآن منها، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فحجب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن عين هذه الكافرة، فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهي واقفة أمامه لم تستطع أن تراه، فقالت: يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدها. إذن فهي وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم تستطع أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حماية الله لرسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة أبي لهب قال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر قل لها هل ترين عندي أحدا؟ فسألها أبو بكر فقالت: أتهزأ بي؟ والله ما أرى عندك أحدا، يعني لا أرى أحدا غيرك أنت. وفي ينبوع الحياة أنها لما بلغها سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، السورة التي تتحدث عنها وعن زوجها، جاءت إلى أخيها أبي سفيان في بيته وهي مضطرمة غضبة، فقالت له: ويحك يا أحمس، يعني يا شجاع، ويحك يا أحمس، أما تغضب أن هجاني محمد؟ فقال: سأكفيك إياه، يعني سأقوم أنا بإلحاق الضرر به أو العقوبة به، فلا تذهبي أنت. ثم أخذ سيفه وخرج، ثم عاد سريعا فقالت: هل قتلته؟ فقال لها: يا أخية، أيسرك أن رأس أخيك في فم ثعبان؟ قالت: لا والله. قال: فقد كان ذلك يكون الساعة، يعني عندما أخذ سيفه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يجد ثعبانا ضخما أمامه يفتح فمه يريد أن يأخذ رأسه من جسده، فرجع خوفا ولم يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أذى ولا ضررا. إذن فكانت هذه محاولة من محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مشركي مكة، من قبل امرأة وهي أم جميل العوراء، امرأة أبي لهب التي توعدها الله عز وجل بنار جهنم في الآخرة. لم تنتهي المحاولات، محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد، بل استمرت المحاولات كذلك أكثر وأكثر. فهناك محاولات من قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، نعرفها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا في الله، ما زالت المحاولات مستمرة من قريش، من أهل مكة، لقتل واغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما باءت محاولة من محاولتهم بالفشل قاموا فصارعوا للجوء إلى محاولة أخرى لقتل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فمن محاولات قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فعن الحكم ابن أبي العاص، أي ابن مروان ابن الحكم، أن ابنته قالت له: ما رأيت قوما كانوا أسوأ رأيا وأعجز في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم يا بني أمية. فقال لها: لا تلومينا يا بنية، إني لا أحدثك إلا ما رأيت، لقد أجمعنا ليلة على اغتياله صلى الله عليه وسلم. يعني قريش اجتمعت على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيناه يصلي ليلا جئنا خلفه، فسمعنا صوتا فظننا أنه ما بقي بتهامة جبل إلا تفتت علينا من شدة الصوت. يعني جاءوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وهو يصلي، يريدون أن يقتلوه من ظهره وهو يصلي لا يدري، يريدون أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا صوتا شديدا مزعجا كادت الجبال كلها أن تتفتت لشدة هذا الصوت. فما ظنك بسماع هؤلاء وما حدث لهؤلاء الذين أرادوا اغتيال رسول رب الأرض والسماء. قال: فما عقلنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله. يعني أصبحنا في غيبوبة وأصبحنا في شيء من الخبل العقلي، ولم تستطع أعيننا أن تراه أو أن نفهم ماذا حدث إلا بعدما انتهى من صلاته وعاد لبيته. هنا استفقنا مما كنا فيه. ثم تواعدنا ليلة أخرى، اتفقوا على ليلة أخرى. فلما جاء، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم، نهضنا إليه فرأينا الصفا والمروة، يعني جبل الصفا وجبل المروة، فرأينا الصفا والمروة التصقتا إحداهما على الأخرى فحالتا بيننا وبينه. يعني جاء جبل الصفا وجاء جبل المروة فالتصق كلا الجبلين ببعضهما البعض، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم خلف الجبلين وهم من الناحية الأخرى، فلم يستطيعوا أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فباءت تلك المحاولات كذلك بالفشل. وكأن ابنة هذا الرجل تلوم عليه: لماذا لم تستطيعوا أن تقتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقص لها هذه القصص التي كانت تمنعهم، وهذه المعجزات التي كانت تمنعهم، وحراسة رب الأرض والسموات لسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هذه كلها تمنع هؤلاء من اغتيال رسول رب الأرض والسماء. كذلك كانت هناك مؤامرة لأبي سفيان وأتباعه. كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة: ما أحد يغتال محمدا؟ أليس هناك أحد يستطيع أن يقتل محمدا؟ فإنه يمشي في الأسواق فندرك ثأرنا. فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له: إن أنت وفيتني خرجت إليه حتى أغتاله، فإني هادم بالطريق. خريت، والخريت هو الدليل الماهر الخبير بالطريق، أي الذي يعرف الطريق، يعني عندما يسير في الصحراء ينظر في السماء فيعرف من خلال النجوم في السماء كيف يسير في طريقه، يعلم أين الاتجاهات الجغرافية، الشمال والجنوب والشرق والغرب، يعرف الطرق، لأنهم في عصرهم لم تكن عندهم بوصلة ولم يكن عندهم خرائط يسيرون عليها ليعرفوا الطريق. لكن هذا الخريت كان يعرف الطريق، فقال: أنا أكفيك محمدا، أنا أقتله ومعي خنجر مثل خافية النسر. قال أبو سفيان: أنت صاحبنا، يعني اتفقنا على أنك تقتل محمدا. وأعطاه بعيرا وأعطاه نفقة، يعني مالا، وقال له: اطوي أمرك، فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد، يعني اجعل أمرك هذا سرا، فإنني أخشى أن يصل الخبر إلى محمد فيقوم بحماية نفسه منك. فقال الرجل العربي: لا يعلمه أحد. ثم خرج ليلا على راحلته فصار خمسا، وصبح ظهر الحي يوم السادس، يعني وصل إلى الحي في اليوم السادس، ثم أقبل يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المصلى. فقال له قائل: إن النبي قد توجه إلى بني عبد الأشهل، فعقل راحلته، يعني ربط دابته، ثم أقبل يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده في جماعة من أصحابه يحدث في مسجده، كل هذا في المدينة. فلما دخل الأعرابي المسجد ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي لأصحابه: إن هذا الرجل يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريد. هذا الرجل يريد أن يغدر بي، يريد أن يغتالني، يريد أن يقتلني، لكن لن يستطيع لأن الله عز وجل سيمنعه. فوقف العربي وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من شجاعة النبي، قال: أنا ابن عبد المطلب. فذهب ينحني على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يصاره، كأنه يقول له سرا في أذنه. فجبذه أسيد ابن حضير رضي الله عنه وارضاه، أخذه فشده من ملابسه وقال: تنحى عن رسول الله، وجذب بداخل إزاره، فإذا الخنجر، يعني رأى الخنجر الذي كان يخفيه، فقال: يا رسول الله هذا غادر. فأسقط في يد الأعرابي، يعني انكشف أمره، وقال: دمي دمي يا محمد، يعني لا تقتلني. وأخذ أسيد ابن حضير يلببه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقني يا أعرابي، ما أنت وما أقدمك؟ فإذا صدقتني، يعني قلت الصدق، نفعك، نفعك الصدق، وإن كذبتني فقد أطلعت على ما هممت به، عندي خبر بما جئت أنت به، يعني من الوحي. فقال العربي: فأنا آمن، يعني أنا آمن لو قلت لك الصدق لا تقتلني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت آمن. فأخبره بخبر أبي سفيان وما جعل له، يعني وما جعل له من مال ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحبس عند أسيد بن حضير، ثم دعا به من الغد، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أمنتك فاذهب حيث شئت، أنت آمن، لن نقتلك ولن نؤذيك، فاذهب إلى أي مكان تريد، أو خير أو خير لك من ذلك، أدلك على أمر خير لك من هذا. فقال: وما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال، فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت، ثم أطلعت على ما هممت به، فما سبقت به الركبان ولم يطلع عليه أحد، فعرفت أنك ممنوع، يعني الله حاميك، وأنك على حق، وأن حزب أبي سفيان هو حزب الشيطان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، وأقام الرجل العربي أياما، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من عنده ولم يسمع له بعد ذلك بذكر. إذن جاء رجل ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويغتال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الرجل مسلما موحدا لله متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، حديثنا حول محاولات اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ينتهي بعد، ونلتقي بإذن الله بحضراتكم في الجمعة المقبلة لنستكمل حديثنا حول محاولات اغتيال النبي محمد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ربنا هون علينا خروج الروح، هون علينا سكرات الموت، لا تذقنا ألما أبدا عند خروج أرواحنا. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نور لنا في قبورنا ووسع لنا فيها واجعل جليسنا فيها العمل الصالح. اللهم يا ربنا افرش لنا في قبورنا روضة من رياض الجنة، اجعل لنا يا ربنا قبورنا لنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا ربنا حفرة من حفر النيران. اللهم ابعثنا يا ربنا من قبورنا موحدين ركبانا يا رب العالمين،